بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب السلام من كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في قبلة الرجل ولده، قال باب في قبلة الرجل ولده، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل حسينا، فقال إن لي 10 من الولد، ما فعلت هذا بواحد منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن، فقال: أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أحمد الله عز وجل لا إياكما. فقالت: أحمد الله عز وجل لا إياكما. فقال أبو داود رحمه الله ترجم هذه الترجمة في قبلة الرجل لولده، وذكر هذه الرواية كما يروي ذلك أبو هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو يقبل حسينا، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد، ما فعلت هذا بواحد منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فهذه صورة مظهر من مظاهر الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إقبال الرجل على ولده، في إقبال الرجل على ولده، ثم في تقبيل الرجل لولده كما بينت هذه الرواية. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. بدي مظهر من مظاهر الرحمة، والجزاء دوما من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وكما بينا ده مظهر من مظاهر الرحمة، يبقى مظاهر شفقة الرجل على ولده، محبة الرجل لولده، رحمة الوالد بولده، كل دي لها مظاهر. من مظاهر ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الرجل لولده. ولذلك كما بيذكر في الرواية الثانية أن عائشة رضي الله عنها ذكرت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن. قلنا في حديثة الإفك لما نزلت الآيات ببراءة عائشة رضي الله عنها وقرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، فقال: أبوي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أحمد الله عز وجل لا إياكما، على أساس أن البراءة نزلت من الله تبارك وتعالى على تبرئة عائشة رضي الله عنها مما اتهمها القوم به، فكانت حادثة الإفك كما هو معلوم. الشاهد من ذلك أن أبا بكر الصديق وأن أم عائشة قال لها: قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أحمد الله عز وجل لا إياكما. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في قبلة ما بين العينين، قال: باب في قبلة ما بين العينين. ثم ذكر رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينين. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر ابن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه، أي أنه استقبله حين قدم من السفر، فالتزمه أي اعتنق. وقلنا في مسألة المعانقة، في مسألة المعانقة، مسألة المعانقة، يبقى إن أتى من سفر أو كان بعد غيبة طويلة يبقى جاز أن يكون تكون المعانقة، لكن الأصل فيها المصافحة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما في المصافحة من ذلك الثواب، ذكر ما في هذه المصافحة من هذا الثواب. يبقى قلنا إلقاء السلام هذه سنة، وفيها كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من المنح الربانية، وكذلك المصافحة، وبالمصافحة تتحت بها الذنوب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المعانقة، يبقى إن أتى إن قدم من سفر أو كان بعد غيبة طويلة كانت المعانقة. فلذلك كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب حين قدم من سفر فالتزمه وقبل ما بين عينيه، فالتزمه أي أنه عانقه وقبل ما بين عينيه. ثم ذكر باب آخر وهو باب في قبلة الخد، قال باب في قبلة الخد، وذكر عن إياس ابن أبي دغفل أنه قال رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن رضي الله عنهما، قال قبل خد الحسن أي الحسن بن علي رضي الله عنهما. فكما يقول إياس ابن دغفل قال رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقبل خد الحسن ابن علي رضي الله عنهما. وذكر أيضا في رواية عن البراء رضي الله عنهما أنه قال دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت يا بني، وقبل خدها. يقول في ذلك البراء ابن عازب رضي الله عنهما دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت يا بني، وقبل خدها. وهذا هو الشاهد من الكلام أنه لما دخل يسأل عن عائشة رضي الله عنها بعدما أصابتها هذه الحمى قال كيف أنت يا بني، وقبل خدها. يبقى دي صورة من صور رحمة الوالد بولده، رحمة الوالد بولده، وأيضا إقبال الوالد على ولده، وشفقة الأب على أبنائي. فقال كيف أنت يا بني، يسأل عنها في مرضها، وقبل خدها. ثم ذكر أيضا باب آخر هو باب في قبلة اليد، قال باب في قبلة اليد، ذكر في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه حدث وذكر قصة، قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، قال فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. وردت آثار كثيرة صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين، وذكر البعض أن مالكا أنكر ذلك الأمر وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون، وقيل إنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به. فأما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئا من بدنه ما لم يكن عورة على وجه القرب إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه، قال فإن ذلك جائز. وتقبيل الصحابة رضي الله عنهم ليد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقرب إلى الله تعالى، قال وما كان من ذلك تعظيما لدنيا أو لسلطان أو لغير ذلك من وجوه التكبر فهذا لا يجوز. يبقى تقبيل اليد، تقبيل اليد، وبالتالي يكون على وجه التكبر أو التعظيم. قلنا دايما أيضا بننتبه لبعض المعاني، وهي من الممكن أن ندخل الزهو أو الكبر على من قمنا بتقبيل يده، فلذلك لابد أن احنا أن نصد منفذ الفتنة أو المنفذ الذي قد يتسلل منها الشيطان إلى القلوب. الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، الإنسان دايما لا يأمن على نفسه الفتنة، إن حتى لو فعلنا ذلك على وجه التقرب إلى الله عز وجل لمعرفة فضل فلان في صلاحه أو في علمه أو في كذا وكذا، لكن لابد أن احنا يعني نحتاط لأمثال هذه الأمور، نحتاط لأمثال هذه الأمور. قلنا فلا تكن فتنة لغيرك، لا تكن فتنة لنفسك، ولا تكن أيضا فتنة لغيرك. فالإنسان بينتبه إلى أمثال هذه المعاني كما بينا في مسألة القيام. يبقى إن قام الرجل للآخر ونقول على وجه التعظيم أو على وجه الرياء، يبقى هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أما إن كان على وجه التكريم أو الحفاوة أو لمعرفة مكانة فلان لعلم لصلاح لشرفه، قلنا كل ده حتى لو كان على وجه التكريم وأجازه المعظم، لكن لا تكن فتنة لغيرك، لا تكن فتنة لغيرك. من فعي به ذلك قلنا قد لا يفتتن في بداية الأمر، ولكن مع الاستمرارية يدخل العجب والزهو إلى قلبه، وبالتالي لابد من سد هذه المنافذ. فالإنسان يعني لا يأمن نفسه، الإنسان لا يأمن نفسه، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء. وبالتالي الإنسان لا يأمن لنفسه، يعني الإنسان لا يأمن لنفسه. وبالتالي أبواب الفتنة نقوم بسدها، أقوم بسد باب الفتنة على نفسي، وأقوم بسد باب الفتنة على غيري، أقوم بسد باب الفتنة أيضا على غيري. كما أن الإنسان مطالب بكف الشر عن نفسه، أنا أيضا مطالب بكف الشر عن الناس. يبقى أنا مطالب بكف الشر عن نفسي، ومطالب بكف الشر أيضا عن الناس، مطالب أيضا بنقول سد باب الفتنة على نفسي، وكذلك سد باب الفتنة على الآخرين. ولذلك كما ورد أن هناك آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنه في هذه المسألة، والإمام مالك رحمه الله أنكر ذلك وكرهها مالك. قال أنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به. فأما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه شيئا من بدنه ما لم يكن عورة على وجه القرب إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه، فإن ذلك جائز. لكن كما بننتبه كده، يعني إياك أن تكون سبب في تسلل الفتنة إلى قلوب الآخرين، إلى قلوب الآخرين. قلنا عندما بتؤمن الفتنة، لكن من يأمن الفتنة على نفسه؟ قلنا ممكن نأمن الفتنة في لحظة من اللحظات، لكن مع الاستمرارية يا ترى نقول الباب ده مأمون؟ لا يأمن الإنسان على نفسه، والأصل إساءة الظن بالنفس، لا تركن إلى نفسك. وبالتالي الأصل كده إساءة الظن بالنفس. يبقى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى بننتبه كده، النفس أمارة بالسوء. وقلنا حب أيضا الظهور، حب التربع، حب الترأس، ده شيء موجود عند الإنسان، يعني شيء موجود عند الإنسان. فإزاي يا ترى نسد ذلك المنفذ؟ يبقى أي منفذ ممكن يتسلل منه الشيطان إلى قلوب العباد، يبقى نقوم بسده على أنفسنا كما نقوم بسده على الآخرين. والإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، دايما كده تنتبه. يبقى الإنسان حريص، يبقى يدقق النظر إلى أحواله ويدقق النظر إلى نفسه. وبالتالي دايما لا تأمن على نفسك الفتنة، فإن الفتنة لا نأمنها على الحي، فإن نأمن الفتنة على الحي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فإن الفتنة لا تؤمن على الحي. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل هو من أهل النار. يبقى إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، ونقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. دايما نقول الرواية هي يعني لابد أن هي تكون رواية محفورة داخل القلوب، يعني الرواية دي دايما محفورة داخل القلوب، لأن بيأتي مع استمرارية الإنسان على إتمام الطاعات. قلنا يأمل لذلك الجانب ولا يرى في نفسه أنه ممكن ينحرف عن الطريق. نقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والقلب لابد أن يكون معلقا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. لا تأمن إلى نفسك ولا تركن إلى نفسك، ولكن ركون العبد يكون إلى رب سبحانه وتعالى. ودايما الرواية دي تراها يعني إياك أن تنظر أن هذه الرواية تنطبق على غيرك، لكن الرواية دي يبقى الإنسان بيبقى على حذر كده، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يبقى على حذر دايما كده ومنتبه ومدقق النظر لا لغيره، ولكن يدقق النظر إلى نفسه ودقق النظر إلى داخله. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة قال الزمان الطويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده فترة زمنية طويلة هو على الطاعة، فترة زمنية طويلة هو نقول في ازدياده من الطاعات، لكن قد ينقلب في لحظة قبل موته، نقول لحظة ضئيلة جدا يسيرة قبل موته قد ينقلب هذا الإنسان، فلا يأمن على نفسه الفتنة. قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، والله تعالى كما قال للرسول صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن القضية كلها أننا أموت على طاعة، يبقى إحنا بنفعل طاعة على الرجاء أن نموت على أي طاعة من الطاعات، وبالتالي بنستزيد بنستكثر من تلك الطاعات على رجاء أن نموت على طاعة، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، فنقول عند ذلك نقوم بسد باب الفتنة على أنفسنا كما نقوم بسد الباب الفتنة على الآخرين. قلنا في بعض الأحيان نقول لا فلان حنأمن عليه الفتنة، فلان دي قلوب، يعني هذه قلوب، والقلوب متقلبة، يعني نقول يعني الآن هي على حال بعد لحظات تكون على حال آخر. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف ما شاء، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامة، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه. لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في قبلة الجسد، قال باب في قبلة الجسد. فكما ذكر أنه إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجه أو شيء من بدنه ما لم يكن عورة، ما لم يكن عورة على وجه القرب إلى الله تعالى لدينه أو لعلمه وشرفه فإن ذلك جائز. قال في هذه الترجمة باب في قبلة الجسد. ثم ذكر عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، هو رجل من الأنصار، قال بينما ويحدث القوم كان فيه مزاح، قال بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في قاصرة بعوث، فقال أصبرني، قال اصطبر، قال إن عليك قميصا وليس علي قميص، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، قال إنما أردت هذا يا رسول الله، قال إنما أردت هذا يا رسول الله. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في قبلة الجسد، يبقى يجوز أن هو أن يقبله، يعني سواء كان من يده أو من رأسه أو من وجهه أو من بدنه ما لم يكن عورة، ما لم يكن عورة. وهذا إن كان على وجه القربة إلى الله تعالى لدينه أو لعلمه أو لشرفه. فذكر هذه الرواية عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، قال بينما يحدث القوم وكان فيه مزاح، كان بمزحهم يعني، وقال بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كان على سبيل المزاح، كان على سبيل المزاح، فطعنه في خسارة بعود، فقال اصبرني، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيده من نفسه، فقال اصطبر أي استقد، فقال إن عليك قميصا وليس علي قميص. يبقى نقول للعدل، يعني حتى في مسألة القصاص، يبقى في مسألة القصاص قلنا طعنوا بهذا العود في خاصرته، يبقى نقول على ذلك على بشرته. فلما قال له قال أصبرني، قال اصطبر، قال إن عليك قميصا وليس علي قميص، يبقى في مسألة القصاص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يقبل كشحه، فقال إنما أردت هذا يا رسول الله. فقال ما كان مقصده لما طلب القود، القود طلب ذلك على سبيل أنه أن يلامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه أي اعتنقه وأخذه في حضنه وجعله قبل كشحه ما هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الأقصر، إلى الضلع الأقصر من أضلاع الجم. يبقى نقول ظل يقبل بدن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما أردت هذا يا رسول الله، أن يلامس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول حب معلوم، يعني حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقول حب النبي يظهر في الاتباع، يعني حب النبي يبقى يظهر في الاتباع. يبقى نقول لو الإنسان قال أنه قد عقدت هذه المحبة في قلبي لرب سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لظهر ذلك في اتباع الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى، واتباع الإنسان لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. بقاش عبارة عن نقول حب قلبي يعبر بلساني فقط، وبالتالي نقول أحواله مخالفة تماما لهذا الإقرار، ولكن نقول لا، ده حب أساسا عقد في القلب وظهر هذا الحب من خلال التطبيقات، من خلال الاتباع، من خلال الاتباع. يبقى حب النبي صلى الله عليه وسلم نظهره من خلال أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول حب الرب سبحانه وتعالى يظهر في امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى، وتعظيم الإنسان لأوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى نقول المحبة يبقى لها مظهر، مظهر المحبة يظهر في أن يسلك الإنسان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وفي أفعالنا. يبقى ده حال الإنسان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى محبة العبد ربي تظهر إزاي؟ عن طريق الاتباع. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى في صفات وكذلك في مظاهر أيضا، يبقى نعبر من خلالها عن هذه المحبة. يبقى حب الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم يظهر في اتباعه. يبقاش نقول والله احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم واحنا اول من يترك السنة او نفعل البدع المناقضة لسنة النبي او المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما الإنسان يقر بذلك الأمر يبقى لابد ان احنا يظهر هذا من خلال سلوكيات الإنسان، خلال سلوكيات الإنسان. يبقى نقول احنا التزمنا بالسنة، يبقى السنة دي مش بنلتزم بها في الصلاة او في الصيام فحسب، احنا بنظن كده ده إنسان سني. سني ليه؟ لأنه صلاته يعني بيحاول احنا ندقق في الصلاة وأن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ونقف عند ذلك الحد. نقول لا، ده احنا أساسا عشان نكون إنسان بقى ملتزم بالسنة تلتزم السنة في كل أحوالنا، يعني في كل أحوال كل حياتنا كل جزئياتنا كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أساسا لا نخطو خطوة واحدة إلا بما أشارت إليه السنة، لا نخطو خطوة واحدة إلا بعد رؤية خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. حياتي كلها إزاي تبقى ترجمة لقضية الاتباع، قضية التوحيد وقضية الاتباع. حياتي كلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نقول مين اللي ترجم الآية دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ترجم الآية دي. الآية دي مترجمة عمليا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى نقول هذه الآية نقول على ذلك ترجمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم الترجمة العملية. يبقى عشان أنا أطبق الآية دي وأكون من أهلها يبقى أقول لك اتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال ربنا سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع، قلنا قضية الاتباع، يبقى لما أنا بستعمل السواك نقول اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول حنقصر الثوب كده حتى يكون فوق الكعبين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نفعل كما كان يفعل، ونقول نتكلم بما كان يتكلم، ونسكت فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حياتنا كده، حياتنا كلها ترجمة عملية، ونقول ده من رحمات ربي سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أقام لنا هذه الشخصية عشان ننظر كده إلى كيفية التطبيق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، كيف نصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نقول عايزين نحج أو نعتمر، كيف نؤدي ذلك النسك؟ خذوا عني مناسككم. يبقى عندنا التطبيق العملي، يبقى التطبيق العملي في كيفية تطبيق الأوامر، كيفية تطبيق هذه الأوامر، يبقى نقول كل ذلك بتدقيق النظر إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك نتمم هذه الطاعات لله تبارك وتعالى. يبقى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. فلذلك قال أردت، إنما أردت هذا يا رسول الله، قلنا ده كان حب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في قبلة الرجل، قال باب في قبلة الرجل، ثم ذكر رواية عن أم أبان بنت الوازع ابن زارع عن جدها زارع، وكان في وفد عبد القيس، قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله، فانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله. فذكر في هذه الترجمة باب قبلة الرجل، وذكر زارع وكان في وفد عبد القيس، قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا، يبقى بينزلوا من الرواحل كده مسرعين حتى يقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه. يبقى نقول تبادروا وسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون بتقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. قال وانتظر المنذر الأشد حتى أتى عيبته فلبس ثوبين، انتظر كده ما بضرش معاهم، ولكن أتى ثم قام بربط الراحلة الناقة، ونقول على ذلك لبس الثياب الجيدة الطيبة، ثم أتى بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نزل أولا في منزل له واغتسل ولبس الثياب البيض، ثم دخل المسجد فصلى في ركعتين ودعا، فقصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاضعا قاشعا بتأني ووقار. يبقى نقول كده ترسل في هذا الأمر، يبقى نزل الأول وربط الناقة، وبعدين اغتسل لبس أفضل الثياب تطيب، قصد المسجد صلى، ثم بعد ذلك توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبتأني ووقار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله، قال الحلم والأناء، في خصلتين كده يبقى دي أخلاقيات، قال فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، يبقى نقول عليه كده الوقار وعليه السكينة، وكذلك أيضا نقول إن هو يعني عدم الاستعجال عنده، نقول عدم الاستعجال لا يستعجل، يعني الإنسان بالضبط كده لما بيستمع إلى كلام يقوم بنقل مباشرة، نقول لك لا تتعجل ولكن تثبت تثبت. كذلك أيضا إتمامه لهذه الأفعال بيكون عن طريق التثبت عن طريق الوقار، يبقى لا يتعجل. أصل كده الإنسان خلق الإنسان من عجل، دي طبيعة الإنسان التعجل، يبقى دي طبيعة الإنسان، خلق الإنسان من عجل، ولكنكم قوم تستعجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحلم والأناء يبقى دي أخلاقيات بتكتسب، يعني هذه أخلاقيات تكتسب. الخلق دايما بيكتسب لكن بيحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى تدريب وبيحتاج إلى ترويض النفس وتربية النفس على أي خلق من الأخلاقيات. الأخلاقيات بتكتسب، الأخلاقيات تكتسب، ولكن الأمر بيحتاج إلى تدريب شاق وإلى ترويض النفس، إلى ترويض النفس. وبالتالي عشان نكتسب أي خلق من الأخلاقيات نقول لك تخير البيئة الصالحة، يعني تتخير البيئة الصالحة، الصحبة الصالحة، البيئة الصالحة، كذلك ترويض النفس، كذلك التدريب الشاق. يعني ليس بين يوم وليلة حنكتسب الخلق، لا، ده محتاج إلى تدريب شاق للنفس. قلنا حتى نتخلق بذلك الخلق. ممكن يكون إنسان من دقب كده التعجل، لكن يا ترى نكتسب الخلق ده إزاي؟ يبقى محتاج إلى تدريب. أركز يعني نبقى ندرك الأمر وأركز في ذلك الأمر، يبقى عايز أشتمل على خلق الأخلاقيات، إزاي إن أنا أتخلى عن الرذائل، وإزاي أتحلى بالفضائل، إزاي أتخلى عن الرذائل وإزاي نتحلى بالفضائل. طبعا الدافع لكده، المحرك دايما هو الإيمان، المحرك دايما لهذا الأمر هو الإيمان، رؤية القضية رؤية واضحة، ورؤية الهدف وتحديد الهدف وتكون الرؤية واضحة، وحنجد الإيمان بيحرك الإنسان إلى ذلك الأمر. الأخلاقيات تكتسب، لكن ده نقول من فضل ربي سبحانه وتعالى إن هذه الأخلاقات جبل عليها المنذر الأشج رضي الله تبارك وتعالى عنه، لذلك قال إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. يبقى نقول كده بيتأنى في فعله، لا يتعجل، يبقى لا يتعجل، وكذلك نجد أنه يتثبت دائما وحتى في أقواله أو في أفعاله، وبالإضافة بيكون عليه الوقار. قال رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ فقال بل الله جبلك عليهما. ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، يبقى رحمات الرب سبحانه وتعالى، يبقى نقول هو مجبول على هذا الخلق الطيب، يبقى نقول جبل على هذه الأخلاقيات. لكن بصفة عامة الخلق بيكتسب، فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. يبقى نقول إنسان بأي خلق من الأخلاقيات هو أساسا جبل على الصبر كده، على سعة الصدر والصبر، لكن ده خلق بيكتسب. يعني لو كان الإنسان عندوش سعة صدر إزاي أتربى على سعة الصدر؟ إذا كان عنده تعجل إزاي أتربى على الحلم والأناة؟ يبقى دي كلها أساسا خلق يكتسب، لكن لابد أن احنا نضع كده خطة كيف أصل وأحصل على هذه الأخلاقيات وأكتسب هذه الأخلاقيات. قلنا المسألة محتاجة إلى صدق إيمان، صدق توجه الإنسان لربه سبحانه وتعالى، ومحتاجة نقول إلى صبر، محتاجة إلى صبر، تدريب شاق، ترويض النفس. أيضا الإنسان يوجد في بيئة صالحة تعينه على اكتساب هذا الخلق، يبقى أيضا لازم يكون في بيئة صالحة تعين الإنسان على اكتساب الخلق. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، هيعينك على طاعة الرب سبحانه وتعالى، يعينك على اكتساب هذه الفضائل والتخلي عن الرذائل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يقول جعلني الله فداك، قال باب في الرجل يقول جعلني الله فداك. ثم ذكر رواية عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، قال فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداك، وأنا فداك. فيقول أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداك. فعلى ذلك أنا فداك، يبقى نقول في الرجل يقول جعلني الله فداك، جعلني الله فداك، يبقى يعني كما نقول هيفديه بنفسه حتى لا يصاب فلان بمكروه، حتى لا يصاب فلان بمكروه، جعلني الله فداك. يبقى ده كان حال الصحابة أيضا رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لشر، ولكن كانوا يتقدمون لكي يدفعوا ذلك الشر أو هذه الشرور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلمة كده بقى فقط بتقال، لكن ده أيضا سلوك عملي كان من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى جعلنا له فداك، نقول لنا حرك في ذلك، يبقى فداك أبي وأمي يا رسول الله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال وأنا فداك، يبقى هذه كلمة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقول رجل رجل جعل له فداك، نقول لا حرج في ذلك الأمر، أي أنه يتحمل عنه المكروه ويدفع عنه ذلك المكروه. قال وقد ترجم البخاري رحمه الله باب قول الرجل فداك أبي وأمي، وباب قول الرجل جعل له فداك. قال الحافظ رحمه الله، قال ابن حجر رحمه الله هل يباح أو يكره؟ قال هل يباح أو يكره؟ فقال على ذلك لا حرج أن يقول المرء فداك، نقول أنا فداك. يبقى كما قال أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال المرء أن يقول ذلك للسلطان ولكبير ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور عليه ذلك، بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه. ولو كان ذلك محظورا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك، ويبقى منهاش، يبقى نقول فيها دليل على جواز قول جعل الله فداك أو أنا فداؤك، يبقى ده فيها جواز هذا الأمر. نعم، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما قال وأنا فداك، فيبقى أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اللفظة. يبقى جعل الله فداك نقول لا حرج يبقى من هذه اللفظة جوازها، وبالتالي نقول لو قال ذلك لسلطاني أو لكبيري أو لذوي العلم ولمن أحب إخواني هذا غير محظور عليه، هذا غير محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أبا ذر رضي الله عنه عن قوله، ولكن لما قال أقره على ذلك. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يقول أنعم الله بك عينا. قال باب في الرجل يقول أنعم الله بك عينا. ذكر في رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. فذكر في هذه الترجمة في الرجل يقول أنعم الله بك عينا، كما يقول عمران بن حسين رضي الله عنه كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك، نهينا عن ذلك. قال لما كان الإسلام نهينا عن ذلك، أي أقر بك عين من تحبه أو أقر عينك بمن تحبه، فقال نهينا عن ذلك كما قال عمران بن حصين. فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك، أنعم الله عينك أي أقر الله عز وجل عينك، يبقى أنعم الله عينك أي أقر عينك، نقول أقر الله عز وجل عينك بولدك، أقر الله عز وجل عينك بكذا وكذا، نقول لا حرج في ذلك. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قرة عين قالت قرة عيني في الصلاة، يبقى بتقر عين الإنسان يصر بيفرح يدخل إلى قلبي الفرح والسرور، يبقى واجعلنا ربنا واجعل لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يبقى قرة عين، قرة عين لما يراه على الطاعة كما قال العلماء. فلذلك قال عمر بن حسين لما كان الإسلام نهينا عن ذلك. ثم ذكر باب الرجل يقول الرجل حفظك الله، قال باب الرجل يقول الرجل حفظك الله. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فعطشوا فانطلق سرعان الناس، قال فلازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، قال حفظك الله بما حفظت به نبيا، قال حفظك الله بما حفظت به نبيا. فكما يقول أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فعطشوا، يبقى نقول أصيبوا بالعطش نتيجة قلة الماء فانطلق سرعان الناس، يبقى نقول لما نزلوا المنزل حنجد أن كل منهم يبحث عن الماء لنفسه، قال فلازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انشغلش بنفسه ولكن كان انشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ما فعل الناس كل يبحث عن الماء لنفسه ولكن هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة حتى يقوم بحراسته حتى لا يأتي ما يؤذيه أو حتى لا يأتي من الشرور، بل يقوم بدفع هذه المكاره والشرور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حفظك الله بما حفظت به نبيا، جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ كما قام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مقصود من كده أن يقوم بحفظ وصيانة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدفع عنه أي مكروه أو أي شر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعا له بالحفظ كما قام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك باب الرجل يقول الرجل حفظك الله، يبقى نقول له حفظك الله، نقول لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظك الله، يبقى قال له حفظك الله. يبقى قوله نقول فلان لما مثلا بنرسل رسالة كده من فلان إلى فلان حفظه الله، يبقى يجوز القول ده، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة رضي الله عنه حفظك الله بما حفظت به النبي. ثم بعد ذلك يقول باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك. قال باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك. ثم ذكر عن أبي مجلس أنه قال خرج معاوية على ابن الزبير بن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. قال من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. كذلك أيضا في رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. فباب الرجل يقوم الرجل يعظمه بذلك. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو قوموا إلى خيركم. يبقى لما أتى سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في قضية بني قريظة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. وهنا كما يقول معاوية رضي الله عنه لما خرج على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية ابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الرجال قياما قال فليتبوأ مقعده من النار. يبقى نقول كده يبقى شيء من العظمة التعاظم كده، يبقى بيحب الناس كده لما يأتي المجلس الكل يقوم له، الكل يقوم له، يبقى نقول تعاظما استكبارا أي صورة من هذه الصور، رياء، فعلى ذلك نقول فليتبوأ مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأصل كده أن الله أوحى إليه أن تواضعوا، أن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا استمعنا الآيات كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، هذا خلق من الأخلاقيات الأصلية الأساسية في عباد الله المتقين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. التواضع ده خلق، ممكن مش هو خلق كده يتمثل الإنسان في الظاهر، لا ده خلق، خلق أساسا، لأن الإنسان كلما يزداد رقي في معرفة الرب سبحانه وتعالى بيرقى في سلم العبودية الإيمان تجد أن بيزداد تواضع هذا الإنسان، يزداد تواضعه هنا لأنه بينكسر بين يدي تبارك وتعالى، يعرف هذه المنن للرب سبحانه وتعالى عليه، وبالتالي نجد أن هو التواضع ده خلق، نقول ده سمت خلق أساسا نبع من داخل الإنسان، نقول هذا الإنسان يعني نقول تذلل لرب سبحانه وتعالى، يبقى انكسر بين يدي رب تبارك وتعالى، فحتجد ده خلق. يبقى لكن هو يمثل الخلق للناس، لا، الأخلاقيات لا تمثل للناس، قلنا وإلا ده هيبقى صورة من صور النفاق، ولكن نقول دي أخلاقيات احنا بنتعبد بها لله تبارك وتعالى، نتعبد بها للرب المعبود سبحانه وتعالى. الإنسان بينظر إلى من الرب، منح الرب سبحانه وتعالى، نعم الرب سبحانه وتعالى، نقول تنشغل بس انشغالك، بس انشغل انت بإحصاء هذه النعم ورؤية الإنسان لنفسه كيف أدى ذلك الشكر، هنجد فيه تقصير فينشغل، فانشغال الإنسان. ولذلك كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازدادوا معرفة بربهم سبحانه سبحانه وتعالى كلما ازدادوا تواضعا لربهم سبحانه وتعالى، كلما ازدادوا تواضعا لله تبارك وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشيش مشية المتكبر أو المتعاظم، لا، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه، هذه أخلاقيات سيئة، يعني أخلاقيات سيئة. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى نخلي بالنا كده، يبقى نقول خلق التواضع ده سمت، سمت نقول بيربى عليه المسلم، سمت بيربى عليه المسلم. لذلك قال: أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يبقى التعاظم، يبقى لما قال قوموا لسيدكم، قلنا على أساس أن يحتمل، وده اللي برجحه يعني جانب العلماء، أنه هو أساس لما كان أصيب في هذه الغزوة، وبالتالي قال قوموا لسيدكم حتى ينزلوا من على الحمار، يعاونونه على أن ينزل من على حماره حتى يقضي في هذه القضية، قضية يهود بني قريظة. فيبقى ده أساسا لما قال قوموا، يبقى ليس على وجه نقول التعظيم، ولكن على وجه البر والمودة، على وجه الإكرام. يبقى قلنا العلماء أجازوا القيام، قلنا لأهل الصلاح، لأهل العلم، القيام للوالدين، القيام لمن كان له ذلك الشرف، ولكن على وجه الإكرام والمودة والبر والمحبة، وليس على وجه الرياء أو التعظيم، ليس على وجه الرياء أو التعظيم. فلذلك انظر، يعني أدي معاوية رضي الله عنه لما قام قال أجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خايف على نفسه، الإنسان بيبقى خايف على نفسه كده، خايف على نفسه من الهلكة. قلنا مع أنه ممكن يجد كده حظ النفس في هذا الأمر، يجد حظ النفس لما يقوم له الناس، ما دخل مجلس إلا وقام له القوم، فنقول عند ذلك قد يتعاذب ويجد حظ النفس في ذلك. لكن انظر الصحابة عند ذلك يخافون على أنفسهم من أمثال هذه الأمور، ما قالش والله إذا حيأمن على نفس الفتنة وبالتالي على ذلك يبقى بيتركهم يفعلون يفعلون، لا، نقول لا حرج، أدفع ذلك الأمر، وإن كان باب من أبواب الفتنة كيف نسد ذلك الأمر، يعني نسد ذلك الأمر على نفسي، يبقى ما أجعلش نفسي كده عرضة للفتنة، أسد هذا الباب. ويا ترى نقول إيه اللي حنتحصل عليه لو قام لنا الناس، حنتحصل على إيه؟ نقول لا، ده في حظ نفس، حظ نفس. وبالتالي كن حريص دائما كده، يعني لا تدع الآخرين يفتحون عليك باب من أبواب الفتنة، قم بغلق ذلك الباب كما فعل معاوية رضي الله عنه. قلنا طبعا اللي قام نقول لا يقصد، وده معاوية رضي الله عنه، لكن لا يأمن على نفس الفتنة. فلو فتح لك باب من أبواب الفتنة قم بغلق تماما، ولا تدع الناس يفتحون عليك بابا من أبواب الشر أو بابا من أبواب الفتنة. حتى لو كان الإنسان يأمن على نفسه، أنت تأمن على نفسك الآن، لكن يا ترى يعني حنأمن على أنفسنا بعد ذلك؟ لا، يألف الإنسان هذا الأمر، يألف الإنسان هذا الأمر. فعلى ذلك يتسلل الكبر، أو نقول يتسلل العظمة إلى داخل القلب، يتسلل الزهو العجب إلى داخل النفس، وبالتالي نسد هذه المنافس تماما كما فعل معاوية رضي الله عنه. قال أجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كذلك أيضا في الرواية الأخرى عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكلا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوم كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا. يبقى من تشبهش بهؤلاء، ده صورة من صور يعني التعظيم بينهم، لكن إنما المؤمنون إخوة، حتى لو كان ربنا سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض، لكن على ذلك الأخوة هي السرية، الأخوة هي السرية. وبالتالي إياك أن تفتح باب من أبواب الفتنة على نفسك أو على غيرك، وأنت كذلك لا تسمح لغيرك أن يفتح عليك بابا من أبواب الفتنة، ولكن قم بسده كما فعل معاوية رضي الله عنه. ثم يأتي بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام، فالرجل يقول فلان يقرئك السلام، يبقى بنتحمل السلام وحنؤدي ذلك السلام كأمانة. يبقى أنا ذاهب إلى فلان قال لك اقرئه مني السلام، فنقول أن فلان يقرئك السلام، دي أمانة لابد من تأديتها. فبوب أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.